ذبحنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك. احنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك. ذبحنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك. متى تسال على حبابك علينا بس من قسك. علينا بس من قسك. وكل طاري لنا جابك. علينا بس من قسك. علينا بس من قسك. نبيك وما نبي غيرك وعلي دوم تقديرك. نبيك وما نبي غيرك وعلي دوم تقديرك. رضينا بشرك وخيرك حبيبي وين هالدنياك. حبيبي وين هالدنياك. ذبحنا الشوق بغيابك وكل طاري لنا جابك. لا تسأل على حبابك. علينا بس من قسك. علينا بس من قسك. صدق من حكوا فينا وتبعد عن ليالينا. تصدق من حكوا فينا وتبعد عن ليالينا. غريبة صرت ناسينا وغيرك ما قدر ينساك. وغيرك ما قدر ينساك. علينا بس من قسك. علينا بس من قسك. علينا بس من